همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية سعد عبد الجابر المقيمة في ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بتقول فيها: الظروف الصحية صعبة، خصوصا بعد اللي مريت بيه وتعبت جدا بعد منه، وكان آخرها وفاة جوزي، ولقيت نفسي عايشة وحيدة من غير سند. حبيت أطلع بطاقة صحية عشان الكشف والعلاج، يعني تبع شركة المقاولين العرب اللي كان بيشتغل فيها المرحوم جوزي، لأنه لما كان عايش كان بيعمل أوراق التأمين الصحي دي وبيضيفني معه وخلاص. لما مات بقى كان لازم أعمل بطاقة جديدة باسمي، رحت للبهوات عشان أخلص البطاقة دي. أم قال لي: مسألة مش بسيطة يا ست هانم، لازم نرجع للملف التأميني للمرحوم جوزك وبعدها نخلص لك المطلوب. طب ما ترجعوا للملف حضرتك، ايه المشكلة يعني؟ الملف مش هنا. نعم، الملف في التأمينات والمعاشات في القاهرة. معلش يعني انت اللي حق بيه، شوية شاي بالقرنفل يا صبحي. يا نهار ابيض، انا صعب علي اسافر من ملاوي للقاهرة عشان اجيب الملف التأميني للمرحوم جوزي. قمت بعت للبهوات هناك عشان يبعتوا الملف وانتظرت، لكن مفيش حد رد علي. عشان كده قلت ابعت شكوتي وطالبة مساعدتي، وأمل من البهوات اللي في التأمينات والمعاشات في القاهرة يبعتوا ملف جوزي سيد مصطفى عويضة من ملاوي المنيا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.